الداب صيامك ونفطر لما الشمس تغيب رمضان ومحلى أيامك رمضان الشهر الحبيب للفجر منبدأ بصيامك نفطر لما الشمس تغيب رمضان ومحلى أيامك رمضان الشهر الحبيب والفرحة بطاعته غير الله الله بركاته أنواره خير والفرحة بطاعته غير الله الله بركاته أنواره خير والقلب بيحلى وبيصفى وبيبقى من الله قريب يبقى من الله قريب للفجر منبدأ بصيامه نفطر لما الشمس تغيب رمضان ومحلى أيامه رمضان الشهر الحبيب للفجر منبدأ بصيامه نفطر لما الشمس تغيب رمضان ومحلى أيامه رمضان الشهر الحبيب نصبر على الجوع الحر الله الله والخير بيقوى الشر نصبر على الجوع الحر والخير بيقوى الشر يا رب اقبلنا بهالشهر وحدك للدعوة المجيب وحدك للدعوة المجيب للفجر منبدأ بصيامه نفطر لما الشمس تغيب رمضان ومحلى أيامه رمضان الشهر الحبيب للفجر منبدأ بصيامه نفطر لما الشمس تغيب رمضان ومحلى أيامه رمضان الشهر الحبيب واللي بيكرم لما يصوم الله الله ويفطر صايم محروم واللي بيكرم لما يصوم ويفطر صايم محروم الله بيرضى عنا دوم ويكتب له من أجر نصيب ويكتب له من أجر نصيب للفجر منبدأ بصيامه نفطر لما الشمس تغيب رمضان ومحلى أيامه رمضان الشهر الحبيب للفجر منبدأ بصيامه نفطر لما الشمس تغيب رمضان ومحلى أيامه رمضان الشهر الحبيب رمضان الشهر الحبيب أيامه رمضان الشهر الحبيب للفجر منبدأ بصيامه نفطر لما الشمس تغيب رمضان ومحلى أيامه رمضان الشهر الحبيب رمضان الشهر الحبيب